وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى ونور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن، وخير من تعلم القرآن، وخير من علم القرآن، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء الرابع من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا مع قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. توقفنا عند هذه الآية الكريمة، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اختلف المفسرون من أئمتنا وأكابرنا في الموصوفين ثانيا. يا ترى هل هم الموصوفون أولا في قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أم أن الموصوف أولا يختلف عن الموصوف ثانيا؟ اختلف أئمتنا على ثلاثة أقوال ذكرها شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الأول أن الموصوف أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب. يبقى هذه الصفات كلها للمؤمنين، للمؤمنين من العرب وللمؤمنين من أهل الكتاب. هذا القول الأول. القول الثاني أن الموصوف أولا يختلف عن الموصوف ثانية، فالموصوفون أولا بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله هم مؤمن العرب من المؤمنين المتقين، والموصوفون ثانيا بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم مؤمنوا أهل الكتاب. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن الموصوف أولا هم مؤمن العرب، وأن الموصوف ثانيا هم مؤمنوا أهل الكتاب. والراجح الذي يرجحه جماهير المفسرين وأميل إليه أنا بقوة أن الموصوف أولا هم الموصوفون ثانية، وهم المؤمنون المتقون. فالمؤمنون المتقون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، ويؤمنون بما أنزله ربنا جل وعلا على جميع النبيين والمرسلين من قبل سيد النبيين وإمام المرسلين. فهم يؤمنون، أقصد المؤمنين المتقين، الموصوفون أولا بهذه الصفات الكريمة والموصوفون انتهاء بهذه الصفات الكريمة، يؤمنون أيضا بما أنزل الله جل وعلا على إبراهيم من الصحف، ويؤمنون بما أنزل الله على موسى من الصحف، صحف إبراهيم وموسى، ويؤمنون بما أنزل الله جل وعلا على داود من الزابور، ويؤمنون أيضا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، بالتوراة التي أنزلها الله على موسى لا بالتوراة المحرفة المزورة، ويؤمنون كذلك بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وهو إنجيل واحد وليس أناجيل متعددة ولا متفرقة. فالإنجيل أيضا زور وحرف وبدل، أما الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه عيسى عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه، فالمؤمنون المتقون يؤمنون به، بل يؤمنون بجميع الرسل وبجميع الأنبياء وبما أنزل الله عليهم من صحف وكتب على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال. فهم يؤمنون بما ذكره الله مفصلا على سبيل التفصيل، ويؤمنون بما ذكره الله مجملا على سبيل الإجمال، بل لا يفرق المؤمنون المتقون بين أحد من رسل الله وأنبيائه، بل وبين كتاب وكتاب. ولا حرج على الإطلاق في أنهم يفضلون رسولا على رسول وكتابا على كتاب، إذ أن الله جل وعلا قد فضل القرآن على جميع الكتب فجعله مهيمنا على كل الكتب السابقة، وفضل المصطفى فكرمه على جميع الرسل والأنبياء السابقين. ولا تعارض بين هذا التفضيل وبين الإيمان من حيث الأصل بهم جميعا بلا تفضيل، فنحن نؤمن بهم جميعا من حيث الأصل بلا تفضيل، ونفضل بعضهم على بعض بمقتضى حكم الملك الجليل جل جلاله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فهذا تفضيل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال. أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فالذي يترجح عندي وأقول به أن هذه الصفات إنما هي صفات للمؤمنين المتقين، فالمؤمنون المتقون يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله جل علاه، ويؤمنون بما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، ويؤمنون بما أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين من الصحف والكتب على سبيل التفصيل والإجمال. هذه كلها صفات للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهم يؤمنون كذلك بالآخرة، يؤمنون إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين هو الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله. فالإيمان لا يغني فيه الظن فضلا عن الشك، فأهل الإيمان المتقون الصادقون يؤمنون بالآخرة إيمانا جازما لا شك فيه، لا تعصف به ريح الريبة قط، ويؤمنون بكل ما يرتبط بالآخرة من أشراط صغرى للساعة وأشراط كبرى، ويؤمنون بالبعث، بالموت وبالبعث وبالحشر وبالصراط وبالميزان وبالحساب وبالجنة وبالنار وبكل ما يتعلق بالآخرة مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فالمؤمنون المتقون بالآخرة يوقنون، أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه، يعلمون ذلك علم اليقين، ويعتقدون ذلك اعتقادا جازما. هؤلاء الأفاضل السعداء هم أهل الهدى وأهل الفلاح وأهل النجاة وأهل السعادة في الدنيا والآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أي على نور واستقامة وبصيرة هداهم الله جل وعلا هداية إرشاد ودلالة، فاهتدوا فهداهم هداية توفيق، وجعل الهدى في قلوبهم وجعل الإيمان في قلوبهم، ووفقهم سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل حال لما يتفق مع مراضيه جل علاه. هذه هي هداية التوفيق، لما اهتدوا هداية الدلالة والإرشاد، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، ووقفوا عند الحد، وحققوا الإيمان والتقوى، هداهم الله جل وعلا هداية توفيق. أولئك على هدى من ربهم، أي على نور واستقامة وبصيرة، وأولئك هم المفلحون. والفلاح في لغة العرب معناه الظفر بالبغية وإدراك الأمل. ما شاء الله، اللهم اجعلنا من أهل الفلاح. الفلاح والفلح بفتح اللام والفاء في لغة العرب معناه الظفر بالبغية وإدراك الأمل، الذي يظفر ببغيته ويدرك أمله في مرضاة الله جل وعلا، هذا هو المفلح، هذا هو السعيد في الدنيا والآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون، من آمن بالله وآمن بالغيب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأنفق مما رزقه الله جل علاه، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزله الله عليه من القرآن، وآمن بما أنزل الله على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، هؤلاء هم أهل السعادة، هؤلاء هم أهل النجاة في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم أهل الهدى، هؤلاء هم أهل الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال بعض أهل العلم: أولئك السعداء الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى صفات المؤمنين المتقين في هذه الآيات الكريمة المباركة، ذكر صفات الكافرين الجاحدين المستكبرين المعاندين المعرضين. إنها الصورة الأخرى المقابلة لهذه الصورة المشرقة، إنها الصورة المظلمة المقابلة لهذه الصورة المضيئة، إنه الصنف النكد الذي أعرض عن الهدى والحق، الذي جحد الحق وستره وغطاه وأعرض عنه وعانده واستكبر عليه وكذبه، إنهم الكافرون، إنهم الكافرون. فقال جل جلاله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وانتبهي أيتها الفاضلة، فهذه الآيات تحتاج منا ورب الكعبة إلى وقفات. إن الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم، خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا لنبينا بأن، في معنى الآية، بأن الكافرين المعاندين الجاحدين للحق المستهزئين المستكبرين عن الإذعان والخضوع للحق، هؤلاء الكافرون يستوي عندهم الإنذار، والإنذار هو البلاغ بالتخويف، هو الإنذار والبلاغ والإعلام والإخبار بالتخويف والتهديد والترهيب. فهؤلاء الكافرون: سواء عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنذرتهم بتخويف بترهيب أو حتى بترغيب فلن يؤمنوا. يستوي عندهم أن تنذرهم أو لا تنذرهم، أو لا يستوي عندهم أن تنذرهم أو لا تنذرهم، لا تنذرهم، يستوي عندهم ذلك. فمهما ذكرت وحذرت فالقلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله مختوم عليها، مطبوع عليها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فالختم على الراجح من أقوال المدققين من المحققين، الختم أي الطبع يكون على القلب وعلى السمع. أما الغشاوة، أما الغشاوة وهي العمى أو حجب الأبصار عن الرؤية وحجب البصيرة عن معاينة الحقيقة، أما الغشاوة لا تكون إلا على الأبصار. فالختم بمعنى الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة تكون على البصر، والعمى يكون للبصر. فهؤلاء قلوبهم كالأموات في القبور، إنك لا تسمع الموتى. هؤلاء موتى، ماتت قلوبهم في صدورهم وماتت قلوبهم في أبدانهم. فإن أنذرت هؤلاء أو لم تنذر هؤلاء فلن يستجيبوا للحق الذي جئت به من عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تدبروا معي بعد هذا الإجمال، لنقف على هذا التفصيل المهم. فالكافرون مختوم ومطبوع على قلوبهم، لا يسمعون ولا يذعنون للحق، سواء أنذرهم رسول الله أو لم ينذرهم، لأن قلوبهم مطبوع عليها، ولأن أسماعهم مطبوع عليها، ولأن أبصارهم في عمى. اسمع اسمع، عقابا لهم من الله وجزاء لهم من عند الله بسبب عنادهم وإعراضهم وتكبرهم على الحق. فلا ينبغي أن نحتج بمثل هذه الآيات ثم بالقدر على ما يسميه القدرية الجبرية أو حتى القدرية النفاة، على التلاعب بالقدر على غير مرضاة الله. فالقدرية الجبرية يحتجون بمثل هذه الآية على أن الله جل وعلا جبر الكافرين على الكفر، وهذه اللفظة لا أعلم لها أصلا في قرآن ولا في سنة. ومن الأصل والفقه والعلم ألا نستعمل في مبحث الاعتقاد إلا لفظا قرآنيا ونبويا، ولا حرج في حالة واحدة أن نستعمل غير هذه الألفاظ من باب التنزل لمناقشة الخصم أو مجادلته أو محاورته. وإلا فالأصل إذا أصل العالم أو الداعي إلى الله جل وعلا مثل هذه المباحث من مباحث العقيدة والتوحيد، الأصل أن يلتزم بمفردات القرآن الكريم وبمفردات سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا لم أقف أبدا على دليل للفظة الجبر، بل وللفظة الاختيار من القرآن والسنة التي يستخدمها القدرية الجبرية في أن الله جل وعلا قدر على العبد فعل المعصية وجبره على ذلك. لا لا لا، وما ربك بظلام للعبيد. فلا ينبغي أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، ولا ينبغي أن يحتج بالقدر على ترك العمل. وسأفصل ذلك في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل، لأنني أعلم أن هذا الباب قد ضلت فيه أفهام، وقد زلت فيه أقلام، وقد سقطت فيه أقدام، وانزلقت فيه أقدام. أسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح الذي يرضيه، الذي كان عليه رسوله هو مصطفاه، إنه ولي ذلك ومولاه. تدبروا معي، أقول طبع الله على قلوب الكافرين، وطبع الله على أسماعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وأعمى أبصارهم وبصائرهم عقوبة منه جل وعلا لهم، وجزاء منه سبحانه وتعالى لإعراضهم عن سماع الحق. خلي بالك من القرآن، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هذه نتيجة حتمية، وهذه عقوبة قدرية ربانية لإعراضهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم، أي هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، فاستحبوا العمى، أعرضوا عن النور وأعرضوا عن الهدى وحادوا عن طريق الاستقامة وعاندوا وتكبروا واستهتروا واستهزأوا. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نعم، فهذه عقوبة من الله لهؤلاء الكافرين. والسؤال المهم، ما معنى الكفر؟ ما هو الكفر لغة واصطلاحا؟ وما حقيقة الكفر وما أنواعه؟ إن الذين كفروا، ولا تتعجلوا علي، فهذه أول لفظة كفر تقابلنا في تفسيرنا للقرآن الكريم، لابد أن نؤصلها ثم نعزو إليها بعد ذلك في القرآن كله إن شاء الله تعالى. فلن أحتاج بعد هذا التفصيل والتأصيل الذي أفصله وأؤصله الليلة أن أعود إلى تأصيل وتفصيل معنى الكفر مرة أخرى. أقول أيها الأفاضل، ما معنى الكفر لغة واصطلاحا؟ خلي بالكم معايا قوي، لأننا الآن في أمس الحاجة لمعرفة هذا التأصيل في زمن انتشر فيه الكفر والتكفير بلا ضوابط وبلا علم وبلا بينة، بل وبلا ورع وبلا تقوى وبلا خوف من الله جل علاه. انتبهوا أيها الأفاضل، خاطبوا أولادنا وشبابنا وأحبابنا، الكفر لغة هو الستر والتغطية. الكفر لغة هو الستر والتغطية، ومنه خلي بالك قيل للزراع كفار، ما تزعلوش أيها المزارعون، لا هذا المعنى ليس مرادا، الذي يقفز إلى الأذهان مباشرة ليس مرادا. ألم أقل لكم بأن قضية التكفير قضية خطيرة لا ينبغي أن يتسرع فيها أحد أو أن يتعجل فيها أحد من أولادنا وأحبابنا وشبابنا؟ لا، فالزراع سماهم القرآن الكريم كفارا، والمراد هنا المعنى اللغوي. قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار أي أعجب الزراع نباته. يبقى المراد بالكفار في الآية إيه؟ الزراع. خلي بالك، لأنه بيستدل بمثل هذه الآيات على الكفر والتكفير. طيب، فالزراع يقال لهم الكفار، هذا المعنى أو الأصل اللغوي للكلمة. وأيضا يقال ليه سمي الزارع كافرا؟ لماذا سمي الزراع كفارا؟ خلي بالك، لأنهم يسترون ويغطون البذور والحبوب في الأرض بالتراب. لا، ده كان معنى كان غيب عننا ده خالص. أقول تاني، لماذا يسمى الزراع كفارا؟ لأنهم يغطون ويسترون الحبوب والبذور بالتراب في باطن الأرض. ما أنا قلت لحضرتك الأصل اللغوي للكفر الستر والتغطية. طيب جميل، حتى الليل يسمى الليل كافرا، الليل نفسه يسمى كافرا، وسمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده وظلامه، لأنه يغطي كل شيء بظلامه وسواده. ولذلك يسمى الكافر، خلي بالك بقى، يسمى الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله. عرفت الكفر جاي منين؟ سمي الكافر، يقول له يا كافر. يا كافر يعني ايه؟ يعني يا من غطى الكفر قلبك كله. أو يسمى الكافر كافرا لأنه غطى الحق بالباطل، غطى الحق بالباطل. ويسمى أيضا الكافر كافرا لأنه غطى وستر نعم الله عليه وجحدها. التالتة دي، يسمى الكافر كافرا لأنه غطى نعم الله عليه وسترها وجحدها. طيب، يبقى ده المعنى اللغوي للفظة الكفر، إن الذين كفروا. طب إيه معنى الكفر اصطلاحا وشرعا؟ في كلمتين اثنتين، الكفر نقيض الإيمان، الكفر نقيض الإيمان، ضد الإيمان. خلي بالك من التأصيل ده، وهو ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. لا بالراحة مولانا، بقى ده الكلام تقيل، ها خلي بالك. يبقى الكفر نوعان عشان ما تخلصش بين المقامين والقسمين. الكفر نوعان، الكفر اصطلاحا نقيض الإيمان، نقول آمنا بالله وكفرنا بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالكفر نقيض الإيمان، وهو ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر، أو القسم الأول كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. طيب، الكفر الأكبر المخرج من الملة ينقسم إلى ستة أنواع. الله الله الله، تفصيل بقى إيه يعني، ركز كده معايا الله يبارك فيك. يبقى الكفر الأكبر ينقسم إلى ستة أنواع، لازم تعرف كل نوع من هذه الأنواع حتى لا تخلط. النوع الأول كفر التكذيب. كفر التكذيب ومعناه أن يكذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكذب ما جاء به النبي من عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والآيات كثيرة جدا. يبقى كفر التكذيب معناه أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكذب ما جاء به النبي من عند الله جل وعلا، هذا كفر التكذيب. ثانيا كفر الجحود. كفر الجحود ومعناه أن يجحد الكافر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله من الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني الكافر يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والحق، ولكنه يجحده، يجحد هذا الحق، هذا كفر جحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بإيجاز شديد. ثالثا كفر العناد والاستكبار والإباء. كفر العناد والاستكبار والإباء، ومنه كفر إبليس. ومنه كفر إبليس. فإبليس هنا ما أنكر الأمر وما جحد الأمر، وإنما استكبر على الأمر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا كفر عناد وكفر استكبار. فقد لا ينكر الكافر هذا الحق ويؤمن به، لكنه يعرض عنه استكبارا، يعرض عنه عنادا لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الرابع أو النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة، هو كفر الإعراض، وهو الإعراض عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله جل وعلا، كما أعرض المشركون عن الحق الذي جاء به رسول الله وهم يعلمون يقينا أنه الحق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال تعالى في شأن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا كفر إعراض، يعلم الكافر الحق ولكنه يعرض عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال ربنا جل وعلا في صدر سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وويل للمشركين. يبقى هذا كفر الإعراض. النوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق، وسأتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بالتفصيل، لأنني سأشرع بعد الحديث في صفات الكافرين التي بين أيدينا الليلة، سأشرع في الحديث في صفات المنافقين، وقد ذكر الله صفات المنافقين في صدر سورة البقرة أيضا في 13 آية، سنقف عندها بالتفصيل لخطر النفاق على الإسلام وأهله. وأسأل الله أن يجنبنا النفاق كبيره وصغيره، إنه على كل شيء قدير. كفر النفاق، وهو أن يبطن المرء الكفر الأكبر ونفاق الاعتقاد وأن يظهر الإسلام بلسانه وربما بأقواله وربما بأفعاله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم النفاق. والنوع السادس من أنواع الكفر الأكبر هو كفر الشك، كفر الشك والتردد، ومعناه أن يظل المرء في شك، في شك في الله، في شك في رسول الله، في شك فيما جاء به رسول الله من عند الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يترددوا ولم يتشككوا ولم تعصف ريح الشك بقلوبهم ولا بحقيقة الإيمان في قلوبهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين المترددين المرتابين، قال الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، في شكهم يتحيرون ويتخبطون. هؤلاء هم المنافقون، وهذه صفات المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أنواع الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة باتفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الكفر الأصغر فهو كل ما أطلق عليه الشرع الحكيم كفرا ودلت الأدلة الشرعية على أن الشرع لم يرد في ذات الوقت الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما ذكر لفظة الكفر على سبيل التهديد والوعيد والزجر الشديد. ولا ينبغي أن تستخدم هذه الألفاظ للنوع الأول من أنواع الكفر ألا وهو الكفر الأكبر. وهذا المناط يحتاج إلى العلماء، إلى المجتهدين، ليفرقوا بين لفظة الكفر هذه، هل يقصد بها الكفر الأكبر أم يقصد بها الكفر الأصغر. على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. استنى شوية بقى، ما تتعجلش بإصدار الحكم بالكفر على أخ بيقاتل أخاه، أو على مسلم يقاتل مسلما، أو على مؤمن يقاتل مؤمنا، بدليل الحديث وقتاله كفر. للنبي يقول أهو، مش أنت عمال تقول لنا ما تصرفش النص عن ظاهره؟ لا يا حبيبي، لقد دلت الأدلة وقامت الأدلة الشرعية على أن لفظة الكفر في هذا الحديث لا يراد بها الكفر الأكبر. ما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك أن الله جل وعلا قد ذكر المؤمنين في القرآن الكريم، وذكر أنهم ربما يتقاتلون ويقاتل بعضهم بعضا، ومع إثبات هذا القتال بينهم وبين بعضهم البعض لم يخرجهم ربنا جل وعلا بهذا القتال من مسمى الإيمان. اسمع لقول الله جل جلاله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الله أكبر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية، فالله جل وعلا يثبت أن الطائفتين من المؤمنين، ويثبت أن الطائفتين اقتتلوا، لأن كل طائفة تشتمل على عدد كبير، فجاء الجمع البديع في كلمة اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت لهم الإيمان ووصفهم بأنهم في قتال ويقتتلون، ومع ذلك لم يخرجهم بهذا الاقتتال من مسمى الإيمان. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث أيضا قد يستدل به على الكفر الأكبر، لكن دل الدليل على أنه لا يراد به الكفر الأكبر وإنما الأصغر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يعني لو جاءت امرأة الآن تنوح على رجلها مات تقول لا خلاص يا كفرة خلاص خرجت من الملة، لأن النبي عصام يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لا يا أخي، يراد بهذه اللفظة التهديد والوعيد، ويراد بها الزجر بشدة، يراد بها الكفر الأصغر، ولا يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم الكفر الأكبر. إذن الكفر الأصغر هو ما أطلقه الشرع كفرا أو سماه الشرع كفرا، ودلت الأدلة الشرعية الأخرى أن الشرع لا يريد بهذه اللفظة الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما يريد الكفر الأصغر على سبيل التهديد والوعيد والزجر الشديد. ومنه أيضا الرياء، الرياء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي روى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء، وسنقف عند هذا المصطلح وعند هذا اللفظ بالتفصيل في موضعه بإذن الملك الجليل. هذا هو الكفر في قوله تعالى إن الذين كفروا. ولذا أنا أحذر شبابنا وأحبابنا من التعجل بإسقاط الحكم بالتكفير بلا علم، باللغة ولا بالأصول ولا بالمجمل ولا بالمبين، والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكون منكرها كافرا تارة وفاسقا تارة ومبتدعا تارة أخرى. انظروا إلى هذا الضبط. ولذلك يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من إسقاط الحكم بالتكفير بلا روية ولا تؤدة ولا علم. ويقول كما في الصحيحين واللفظ البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون المحكوم عليه كافرا بالفعل، وإما أن يكون القائل هو الكافر فعلا. كلمة خطيرة، فقد باء بها أحدهما، باء بهذا الوصف أحد هذين الرجلين. واسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال الرجل لأخيه، يا الله، لفظة نبوية عجيبة. ما قالش إذا قال الرجل للرجل، بل إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ فقد حارت عليه، أي عادت عليه ورجعت إليه. ولذلك أنا أحذر شبابنا من التعجل بإسقاط الحكم بالتكفير والتفسيق والتبديع، لا سيما إن كنت ستسقط هذا الحكم على معين، أي على واحد من الناس بعينه، ولا تعارض على الإطلاق بين أن تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا حكم مطلق، هذا حكم عام. لكن إن أردت أن تسقط هذا الحكم بالتكفير على واحد من الناس بعينه فتوقف حتى تحقق عدة شروط وحتى تنفي عدة موانع، ربما أتعرض لها بإذن الله جل وعلا بالتفصيل في موضع آخر، وهذا التأصيل من الأهمية بمكان. حبيبي في الله، لا تعارض بين الحكم على الإطلاق، فنحن نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة. خلي بالك من التأصيل ده، أنا ما بقولش الكلام ده لتضيع الوقت والله، لأنه كلام في غاية الخطورة. نحن نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة، لأن التكفير حكم شرعي، ليس من حقي أنا ولا من حقك أنت ولا من حق أي أحد. التكفير حكم شرعي، ليس من حق أي أحد. نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة. أما الحكم بالتكفير على معين، يعني على واحد من الناس بعينه، لا، اصبر شوية، لا تتعجل، لابد أن تقيم الحجة الرسالية عليه. وأرجو أن يعلم شبابنا وأولادنا أن فرقا كبيرا جدا بين إقامة الحجة وفهم الحجة، لابد أن تقيم الحجة على من تريد أن تقيمها عليه وأن يفهم الحجة. يا أخي أنت أقمت الحجة علي وأنا لم أفهم الحجة، لا يجوز لك أبدا أن تنطلق لتملأ الدنيا ضجيجا وصراخا أنك أقمت الحجة علي وأنني كذا وكذا وكذا. لا، أنا لم أفهم الحجة، فهمني الحجة، ارفع عني الخطأ، ارفع عني التأويل، ارفع عني الجهلة، ارفع عني الإكراه إن كنت مكرها، ارفع هذه الموانع وحقق هذه الشروط المناقضة أو المضادة لها، وأن أكون فاهما تماما للدليل ولمراد الله ورسوله. فإن عاندت وأعرضت واستكبرت واستهترت إلى غير ذلك من الموانع أو الأنواع التي ذكرتها، فحينئذ قد يحكم العالم بهذه المسألة. أنا لا لن أقول بالعلم المطلق، وإنما على الأقل أن يكون عالما بهذه المسألة بضوابطها بحدودها، لا حرج عليه حينئذ إن كان عالما يستطيع أن يتعامل مع الأدلة أن يسقط الحكم هذا على واحد من الناس بعينه. أما أن يطلق الحكم كل أحد وأي أحد وهو لا يفرق بين الدليل ولا مرتبة الدليل، ووالله العظيم وأنا أقسم بالله والله ما يستطيع أن يفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، دي يعني في مسألة واحدة في جزئية واحدة، والله لا يستطيع أن يفرق لا بين مناط ولا تحقيق مناط ولا تخريج مناط ولا تنقيح مناط، ومع ذلك قد يتجرأ أحدنا للإدلاء بدلوه الذي لا ينتهي لا ينتهي في هذه المسألة الخطيرة، لا سيما في هذه النوازل التي تحياها أمتنا الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أقول بملء فمي، في كل بيت الآن شيخ غبي، في كل بيت الآن شيخ غبي يفتن أولادنا ويفتتن به أولادنا وشبابنا. تقريبا جل بيوتنا الآن، جل بيوتنا الآن فيها هذا الشيخ. أتدرون من هو؟ إنه الإنترنت، إنه الإنترنت، إنه النت، المواقع التي يدخلها الآن أولادنا ويدخل عليها أولادنا في أي بيت. وأنا لا أبرئ بيتا بعينه حتى يعني يستطيع أي ابن من أبنائنا الآن مهما كان عمل والده ومهما كانت وظيفة أبيه يستطيع أن يدخل إلى هذه المواقع، المواقع التي تصدر الكفرة، المواقع التي تؤجج شبابنا بلا ضوابط شرعية، ونحن نقول ذلك إرضاء لرب البرية سبحانه وتعالى. فيخرج الشاب مكفرا وهو لا يحسن أن يعرف الدليل ولا يفرق بين الدليل ومراتبه ولا يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ليتكلم في هذه القضية الخطيرة وفي هذه النازلة الكبيرة، فيسقط الحكم بالتكفير على هذا وبالتفسيق على ذاك، وقد يدلو بدلوه في نازلة ورب الكعبة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل الشورى بل والصحابة من البدريين رضي الله عنهم أجمعين. النهاردة ما فيش مانع أبدا أن أتكلم بصدر مفتوح في أي قضية من القضايا وفي أي نازلة من النوازل، ولا حرج أبدا على كثير من أولادنا أن يسقطوا هذا الحكم الخطير، أقصد حكم التكفير، على كثير من الناس بدون بينة أو دليل وبدون تقن للملك الجليل سبحانه وتعالى. وإذا أسقطنا الحكم بالتكفير وقعنا في خطر عظيم، خطر عظيم جدا، وعرضنا هذا المكفر لخطر عظيم جدا، حينئذ قد نستحل دمه، قد نستحل دمه، وقد نقتله بسكين بارد، وقد نحتج على قتله بالعلم ونحتج على قتله بالدليل الشرعي، وهذا خلل واضطراب في الفهم لمراد الله ومراد رسوله. وما أروع ما قاله الشاطبي في كتابه الممتع الماتع الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. ما تعتمدش على الرجال، دور مع الدليل حيث دار وكن مع الدليل حيث كان. ما تقولش الشيخ فلان قال، يا أخي الشيخ فلان ده كلامه إن كان موافقا للحق بدليله فكلامه على العين والرأس، سنقبل كلامه لموافقته للحق بدليله. أما إن كان كلامه مخالفا للحق بدليله فكلامه لا يلزمنا، كلامه سنضرب به عرض الحائط، بل وسنضع كلامه تحت النعل ولو كان يلبس على رأسه ما يلبس من سمات العلم، لا يلزمنا كلامه. نحن لا نعبد الرجال ولا نعبد العلماء ولا نعبد الأشخاص ولا نعبد الشيوخ، بل نعبد الله وحده بلا منازع ولا شريك. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة، أي عن طريق الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. وبعدين ما تقول ليش الشيخ فلان قال، لا، قال إيه، ماذا قال، هل قوله وافق القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الأطهار الأخيار، ولا هي القضية قضية هوى عشان أنا شيخي فلان هو الأوسع علما والأنصع حجة والأعظم دليلا والأسطع بيانا والأقوى برهانا. طب والشيخ فلان، لا لا معلش أصله يعني ده جاهل بالواقع، ما يفهمش في الواقع، لا ده لسه في دوره المية بيعلم الناس أحكام قضاء الحاجة وأحكام الحيض والنفاس، وده كلام فاضي. هكذا بكل جرأة أو جرأة نقول هذا على أحكام الدين، كلام فاضي، لسه فاضيين فاضيين قاعدين يعلموا. لا لا لا لا لا لا لا لا، بلاش الجرأة دي على دين الله. الإسلام لا ينقسم إلى قشور ولباب، لا والله. نعم أنا أفرق من حيث الدعوة بين فقه الأولويات في الدعوة إلى الله، وليس معنى ذلك على الإطلاق أن أسفه الفرعيات أو أن أحقر الجزئيات. نعم أنا أقول بالدعوة إلى الكليات قبل الفرعيات وإلى الأصول قبل الفروع والأجزاء، أقول بهذا في فقه الدعوة إلى الله، لكن شتان شتان بين هذا التأصيل وبين أن أحقر فرعا أو حكما جزئيا أو مسألة من مسائل الأحكام أو مسألة من مسائل الفروع بعيدا عن مسائل الأصول. لا، فديننا كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ. هذه قضية خطيرة أيها الأحبة، معلش سامحوني، والله العظيم أنصح لأولادي وشبابنا نصيحة الأب لأولاده ولابنه، أنا أخاف على أولادنا كما أخاف على ولدي، وأنصح لأولادنا كما أنصح لولدي، وأقول لا تتعجلوا أيها الأحبة بالجلوس أمام هذه المواقع التي تعلمكم التكفير بغير تأصيل شرعي وبغير تأصيل علمي، لا بد أن تكون على بصيرة وفهم دقيق ووعي عميق بالأدلة القرآنية والنبوية والإجماع والقياس، بل ومسائل الخلاف، فما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، لا سيما في مثل هذه النازلة الكبيرة وفي مثل هذه المسألة الخطيرة، فهي أول مسألة تنازعت فيها الأمة، أول مسألة تنازعت فيها الأمة، كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وجميل أن لو عاد شبابنا ليقفوا على هذا التأصيل البديع من كلام شيخ الإسلام، ذلكم الرجل الذي ظلم ظلما بينة وظلما كبيرة، وأنا قلت قبل ذلك والله لو علمت الأمة والمسؤولون في الأمة عدل هذا الرجل وإنصاف هذا الرجل وعلم هذا الرجل لتبنت الأمة طباعة كتبه، أو على الأقل طباعة أجزاء مهمة من كتبه، ونشرتها مجانا ووزعتها مجانا على أولادنا وشبابنا، بل وقررت أجزاء مهمة منها على أولادنا في مراحل التعليم المختلفة. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، فالأمة قد تنشغل الآن بالساقطين واللاعبين والتافهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصدق سيد النبيين وإمام المرسلين حين قال سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه، وما أكثر التافهين، الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذين كفروا، سمحوني مش هرجع تاني لهذا التأصيل وسأعزو إليه بعد ذلك، وحنمر على الكفر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الكفرة، لكن كان من الحتم اللازم أن أقف مع هذا التأصيل والتفصيل للكفر وأنواعه وبيان خطره، وأنا أقول بإيجاز، وإلا فالموضوع طويل وخطير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا لكم على الحق، وأن يشرح صدور أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ إخواننا من الزيغ والزلل، ونحن معهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن لله وإنا إليه راجعون. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما انتبهت إلا هذه اللحظة. طيب، على أي حال، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعوذ بالله. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقف، وهذا وقف تام كامل عند جماهير القراء: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وابدأ وقل: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا حرج إن شاء الله تعالى أن نفصل في هذه الآية في اللقاء المقبل، لنقف على معنى الختم وعلى ابتلاء الله جل وعلا لقلوب الكافرين والمعاندين والمعرضين والجاحدين والمنافقين، ابتلاء الله لقلوبهم بأمراض خطيرة كالختم والطبع والقسوة والمرض والران والريبة والشك إلى غير ذلك من أمراض القلوب. ثم لماذا قدم الله القلوب في الآية على الأسماع، ولماذا قدم الله الأسماع على الأبصار؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا، إلى أن ألتقي بحضراتكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أستقبل بعض الاتصالات في هذه الدقائق المعدودات، أود أن أبين ما حدث الليلة في مصرنا الحبيبة في منطقة حي الحسين من هذا التفجير الذي حدث في الفندق المجاور لمسجد الإمام الحسين. وأرجو أن أوضح منذ البداية أنني أبين الحكم الشرعي ولا أحكم على من فعل، لأنني لا أعلم من فعل، وأنا أقول بأنه لا يوجد مسلم يفعل هذا. أنا أقول لا يوجد مسلم فاهم لدين الله تبارك وتعالى يعرف ما كنت أؤصله الآن منذ لحظات، يفجر حتى ولو كان هذا التفجير في السياح الأجانب. أنا بقول بصوت واضح، أهو بقول للدنيا كلها، لا يجوز لأي إنسان، أنا لا أحكم على أن الذي فعل ذلك من المسلمين، لا لا، أنا لا دخل لي بهذا، يعني لا أعرف من الذي فعل، إنما أنا أبين حكم هذا الفعل لأي إنسان فعله. لا يوجد مسلم عاقل فاهم لمراد الله ورسوله يفعل مثل هذه الأفعال ويفجر مثل هذه التفجيرات ولو كان في السياح الأجانب الغير مسلمين من الناحية الأصلية. ايه مولانا الكلام انت بتقوله ده؟ الله، انت مش شايف بيعملوا ايه في اخواننا في غزة عم الشيخ محمد؟ مش شايف عمالين يقتلوا اولادنا في غزة ويسفكوا الدماء ويمزقوا الاشلاء؟ بتقول ما نذبحهمش هنا؟ ده احنا هنقطع رقبتهم هنا. لا يا حبيبي، قضاء مش هوى، مش كل اللي في كيفه حاجة يعملها، مش كل اللي في مزاجه حاجة يعملها. القضية مش قضية حماس. ما تقللش من حماس لدين الله، ولا تقلل من قدر إخلاصي أنا لدين الله حين أؤصل لك هذا التأصيل الشرعي، إنما أنت معاك دليل شرعي ولا هي قضية أمزجة وأهواء، واللي نفسي في حاجة أعملها عشان يعني عاوز أفرغ الكبت اللي جوايا ده يا شيخ، أنا جوايا نار ولعة، أنا بشوف أولادنا عمالين يقتلوا. إن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأحوالنا وسلوكنا. وخلي بالك من التأصيل اللي حصله لك ده، خلي بالك من التأصيل اللي حصله لك ده. والله العظيم هذا دين، والله العظيم يا إخواني ويا شبابنا هذا دين. السياح اللي عندنا دول أجانب كفار أصليون، ماشي. الكفار يا حبيبي ينقسمون إلى أربعة أقسام، خلي بالكم. من يقول أقسام الكفار، تقول أقسام كفار، كفار إيه مولانا؟ ما الكفار كفار. ما هي دي المشكلة، ما هي دي المشكلة، إن أنا عندي حماس فوار من غير انضباط شرعي، وعندي إخلاص لنصرة دين الله بدون ضوابط شرعية، وعاوز أعمل أي حاجة. هل راجعت العلماء الربانيين؟ لا لا، ما رجعتش العلماء. والكارثة إن في النوازل يجب أن نراجع العلماء، لكن ما لا نفعل، لا نراجع الربانيين من العلماء. لا، ومشكلة وبس. لا، ده لو أصل العالم المسألة تأصيلا شرعيا وبين الحق بدليله، ربما يتهم العالم من بعض أولادنا وشبابنا، يقول لك لا أصل الشيخ باع القضية، أصل الشيخ عاوز يبقى وزير، أصل الشيخ عاوز له قرشين. يا حبيبي ده دين، ده دين، هذا دين ورب الكعبة. والله العظيم لن نجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديننا. والله لو قطعت الرقاب وسفكت الدماء ومزقت الأشلاء، وإلا ورب الكعبة سنجلس في بيوتنا نعبد ربنا حتى نلقاه. مش قضية مجاملة ولا خوف من مخلوق على وجه الأرض، لأننا نعلم يقين أن آجلنا بيد الله وأن رزقنا بيد الله. ولا خير فينا إن لم نكن على يقين بهذا، ولا خير فينا إن لم نؤصل في الأمة هذا. الكفار أربعة أقسام، خلي بالك. كافر محارب، وده له أحكامه. طب يا مولانا اسقط لنا على الواقع زي عدتك، ما تهربش بقى، ما تزوغش، ما تأصلناش المسألة تأصلا نظريا وتجري. لا، أنا مش عدت كده، فضل الله أنا بقول ما أرضي به ربي وما أصحح به هذه الأخطاء القاتلة لأولادنا وشبابنا. بقول يا حبيب قلبي خلي بالكم، والله العظيم أنا بحبكم في الله، أقسم بالله أنا بخاطب شبابنا وأولادنا، أنا ببقى في غاية السعادة لما أرى شابا امتلأ قلبه بالحماس والإخلاص، بس بخاف عليه إن لم يراجع الربانيين من العلماء، بخاف عليه إذا ما تعلمش العلم الشرعي، بخاف عليه إذا ما جلست في مجالس العلم الشرعي، ما تاخدش كل العلم من الفضائيات ومن نشرات الأخبار وتطلع أنت تنفذ بدون مراجعة للعلماء والوقوف على الأدلة من القرآن والسنة. الكافر المحارب يعني إيه؟ كافر بيحاربك، ده عدو صائل جالك أرضك، بيحاربك، بيقتلك بأي مسمى بقى، باسم الحرية، باسم الديمقراطية، باسم المهلبية، أي اسم، لا ده تحاربه. ما مش هنجامل، هنجامل على حساب الدين؟ ده هنحاربه وسنقاتله إلى آخر قطرة في دمائنا. وحينئذ يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، شيخ كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، في هذه المحلة أي في هذه الأرض التي داهمها العدو المحارب الصائل. تحب اسقط لك على الواقع تاني عشان ما يفقاش أوضح من كده؟ في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، كلام واضح اهو. وانا عارف خطر اللي بقوله، بس ده دين، ده دين، والله ما انا مجامل بشرا ولا خايف من مخلوق على وجه الارض، ده دين اهو، ده اسقاط على الواقع اهو، عشان ما تقوليش انت هربت من اسقاط الكلام اللي انت بتقوله على الواقع. لا، واضح اهو. يبقى ده اسمه كافر ايه؟ محارب، ده تحاربه وده تقتله وده تدفعه باي صوره من الصور، يدخل ارضك ويعتني عليك يدفعه، ده اسمه كافر محارب. معاك دليل من القرآن؟ طبعا، وفي حاجة بدون دليل؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كلام جميل قوي. طب القسم الثاني من أقسام الكفار، وخلي بالك بقى، كافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر ذمي، دول لهم أحكام تانية. يبقى المحارب خلاص عرفناه، إيه المعاهد ده؟ المعاهد الذي أخذ عهدا بالدخول إلى بلادنا، بالدخول إلى أرضنا، لا يحل لمسلم أن ينقض هذا العهد أو أن يعتدي على هذا المعاهد أو أن يقتله، لا يحل له. من قتل، شوف النبي بيقول إيه والحديث في البخاري، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. إيه ده؟ ده كلام في منتهى الخطورة. والله، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، يعني فرض ولا نفل. معاهد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، القرآن وسنة. طيب، المستأمن اللي أعطيته عهدا بالأمان، أعطيته أمانا بالدخول إلى بلدي، لا يحل لأحد أن يقتله أبدا. صورة العهد في عصرنا التأشيرة، التأشير تأشيرة المرور. أخذ هذا السائح أو المشرك أمانا، بس الأمان ده بقى مني أنا ومنك ومنك، من أي أحد، لأن عاوز شبابنا يفرق بين العهد والأمان. العهد يختلف عن الأمان في صورتين أو في أصلين، الأول أن العهد من ولي الأمر أو من ينوب عنه، والثانية أن المشرك المعاهد يظل آمنا في بلادنا وخارج بلده من ناحيتنا ما دامت مدة العهد قائمة. خلي بالكم من التأصيل ده يا أخوانا، ده كلام شرع. ما دامت مدة العهد قائمة يبقى من قبلنا ومن طرفنا هو آمن من ناحيتنا، سواء كان عندنا بلدنا أو في غير بلدنا، ما دامت مدة العهد في بينه وبين بينه عهد صلح أو هدنة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام تصالح مع المشركين في مكة 10 سنوات، يبقى ده صلح، يبقى لهم عهد. إنما الأمان ده من أحد المسلمين. الأمان الفرق بينه وبين عهد إن أنا أدي أمان وأنت حضرتك والست الفاضلة اللي قاعدة بتبيع فجل دي وتبيع طماطم دي، لو أعطت مشركا أمانا لا يحل لأحد أن ينقض هذا الأمان. روى البخاري وغيره أن أم هاني أتت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، أي قد أعطيته أمانا. سيدنا علي عاوز يقتله لأنه مشرك، إزاي تدخليه في الأمان وتدخليه في الجوار؟ فراحت النبي لتستفتيه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الفرق بين العهد والأمان إن الأمان أنا أعطيه وحضرتك تعطيه وإنت يا أخت الفاضلة تعطيه، فإذا أعطيت مشركا أمانا لا يحل لأحد أن ينقض هذا الأمان. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما في عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. خلي بالك. وبعدين القسم الرابع الذم بقى، اللي هو غير المسلم ممن يعيشون في الدولة المسلمة، ممن يعيشون في الدولة المسلمة ومن باب الأمانة الأمنية ممن يدفعون الجزية أو ما يسمى الآن بصورة الضريبة أو بأي شكل من الأشكال، هذا ذمي، ولا يجوز أيضا قتل الذمية على الإطلاق بأي حال من الأحوال. يا أحبابي، يا إخواني، هذا ديننا، هذا ديننا وهذا معتقدنا. وأنا أحذر أي مسلم في بلدنا وفي الأمة كلها أن يتطاول على الدماء وأن يتجرأ على الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. واحد يقول لي: طب ده الدماء المحرمة دي والدماء اللي مقدرة ومقدسة دي هي دماء المؤمنين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وألعنه وعد له عذابا عظيما، إنما دماء الكافرين. لا، بالتفصيل اللي أنا فصلته ده. قال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمنا، خلي بالك، أمنا، أعطى الأمن لرجل غير مسلم ونزل بلده ودبحه وقتله، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. اسمع الحديث ده تاني، اسمع كلام الصادق مرة أخرى: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أكرر الحديث للمرة الثالثة وأختم به اللقاء الليلة: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا ديننا، مسلمون لا نخجل من إسلامنا، مسلمون لا نخجل من ديننا، نعلنه بكل قوة وصراحة ووضوح يفوق وضوح الفجر الصادق. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ على بلدنا مصر أمنها وأمانها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.